بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأيادينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قالت عرفة بن العبد: لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه في بيدي. نعم. قوله لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لعمرك من أساليب القسم عند العرب قديما في الجاهلية الجهلاء إلى ما بعده، يقولون لعمرك ويقصدون به القسم أي التوكيد، لأن الغرض من القسم هو التوكيد. فاللام هنا لام الابتداء، وعمرك هذا لغة في العمر، يقال العمر والعمر وهذا الكثير في الاستعمال، لكن في القسم يخصون فتح العين، ما يقولون لا عمرك، لا ما سمع هذا في كلامه، معنى المعنى واحد، المعنى هو مدة الحياة وكذا. هذا هو العمر، لكن يفتح وجوبا، تفتح العين وجوبا عند القسم. لعمرك، فعمرك مبتدا، لعمرك قسمي، لعله تقدم لك هذا، فالخبر يحذف غالبا او وجوبا بعد هذا المبتدا الذي يكون محلا او يكون قد دخلت عليه لام الابتداء، فيحذف الخبر وجوبا. لعمرك اي قسمي، وهذا للتأكيد. إذن يشدد أو يؤكد لعمرك على ما يقسم عليه أو ماذا يؤكده. قال إن الموت إيش؟ ما أخطأ الفتى لك الطول، إن الموت ما أخطأ الفتى، هذا جواب القسم، وجواب القسم تكون جملة، وإذا كانت جملة ولم تدخل عليه اللام، ها لام القسم، فتكون جملة مستأنفة، ولذلك فك سرت همزة إن، وهذا هو الشأن في همزة إن، أنها تكسر في الابتداء رأيت، وفي جواب القسم يكون هكذا. إن الموت يؤكد، وإن للتأكيد نسبة الخبر إلى الاسم. إن الموت ما أخطأ الفتى، الموت لا يخطئه بل يصيبه، ها ما أخطأ الفتى، لأن هذا شيء كأنه طبعي واقعي، لا معناه أن الموت لا يترك أحدا أو لا يخطئه، ها لا يخطئه بل يصيبه إذا جاء الوقت أو إذا جاء الأجل. ها ما أخطأ الفتى إيش؟ لك الطول، لك الطول. الموت هذا، إن الموت هنا لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول، لك الطول، هذا اللام هنا، هذه الجملة لك الطول، هذه شبه جملة، الكاف كاف جر لك الطول، إذن فهذه الجملة تكون هي إما أن نقول المبتدأ إيش حذف، الخبر حذف للمبتدأ إلى عمرك، وكالطول هذا يتعلق به، يصح هذا، أو نقول هذا وجه آخر، لكالطول هذا شبه الجملة هو الخبر، أو هذا إعراب ثاني لكن ليس لذلك. الإعراب الثالث أن نجعل لكالطول هذا خبرا لإن، تفهم؟ هذه الأوجه كلها جائزة في هذا التركيب العربي القوي جدا، لك الطول. شيخ صلى الله إليكم، أنا يمكن نقول أن هذا الإعراب الأخير يعني خبر إن، نعم، يتأكد يعني يترجح لوجود اللام، نعم، المزحلقة، أي نعم نعم هو هذا، فيترجح هذا الإعراب الأخير، عندما ذكرت أوجها صالح على كلها، لكن بعض الأوجه قد يكون أرجح من بعض، فهنا هذا الإعراب الأخير أو أقوى وأرجح. لقد طولي، لقد طولي أي كالحبل، الموت كالحبل، كالحبل الطويل. والطول في لغة العرب عبارة أو معناه الحبل الذي كانوا يربطونه في رجل البعير أو أي شيء من هذه الحيوانات الدواجن، ويكون هذا الحبل طويلا، فيكون هذا البعير أو هذه الماشية أو هذا الحيوان الداجن يرعى في مكان معروف، ما يذهب هكذا، ما يذهب ذهابا بعيدا. فمثل هذا يربطون طرف الحبل بشجر مثلا والطرف الآخر برجل البعير، ويتركون البعير هكذا والحبل طويل. فهذا الحبل يسمونه طيولان، يسمونه طيولان. إذن فيقول لك الطيولي، لك كأن المك أن الإنسان ربط بحبل الموت. الحبل الموت هذا يربط بحبل الموت ويترك في الحياة، ثم إذا جاء أجله الله يقبض أو يجر هذا الحبل ويميته مثلا. تفهم هذا التصوير يريد بهكذا. لقد طول المرخى، شو المرخى؟ هذا تفسير للطول، وهذا التفسير صفة معروفة في الطول أنها طويلة، ولذلك قال المرخى الذي أرخي ترك وما قصر وما شدت. أيوة، لو قلت صفة كاشفة صحيح، لأن الطول لا يكون إلا مرخا، لا يكون إلا مرخا ليس قصيرا. شأن الطول أن يكون طويلا، وهذا الطول يفسره الإرخاء أي الإطلاق، وليس قريبا قصيرا. لك الطول المرخى وثنياه في اليد، هذا بالنسبة للحيوان، وثنياه في اليد. هو قال ثنياه، والثنياه والثني يقصد به الطرف هنا، هذا من معاني الثني. وثنياه في اليد، في يد صاحب البعير، في يد صاحب الحيوان، إذا شاء متى ما شاء جر الحيوان إليه وأخذه ومنعه مما كان يرعى. فهكذا الإنسان هو في الحياة، الله يطول عمره، أو إذا طال عمره ثنياه في اليد، ثني العمر مثلا في يد الله أو عند الله، متى ما شاء جره إليه وقال لا تعيش في الحياة أيضا، انتهى التمتع يروح. هذا مراده، لا تبقي وللمرخى. والحال أن ثنياه في اليد، فالواو هنا واو الحال، والجملة اسمية في محل نصب حال. حال من عيش، صاحب الحال ما هو؟ وثنياه. هذا الضمير يعود إلى عيش الطول، هذا أقرب مذكور، فعوده إليه أظهر. والحال أن ثني الطولي في اليد، هذا هو. إذن فالجملة حالية في محل نصب. نعم، أحسن الله إليكم. قوله إن الموت ما أخطأ الفتى. نعم، ما هنا أخطأ. أيوة، ما هنا نافية، ظاهر أنه نافية. إن الموت ما أخطأ الفتى، المعنى يدل على أن ما نافية، ما أخطأ الفتى. ألا يستحكونها مصدرية، حرف مصدرية؟ لعمرك إن الموت الإعراب تحت المعنى. أولا هو الظاهر، أنه الظاهر والظهور من المرجحات كما تقرر في أصول الفقه، لكن لو نظرت إلى معنى ما المصدرية، هل لو جعلناها ما مصدرية وأولنا بمصدر، فننظر هل يستقيم المعنى؟ إذا استقام المعنى فلا معنى أن تكون مصدرية، وإذا لم تستقم فلا، لأن الإعراب تحت المعنى. ليست مجرد الفاظ تركبها وكذا، لكن ما المعنى؟ اذا ما ما ماذا يصير التقدير؟ لعمرك ان الموت ايش في اخطائه الفتى لك الطوال مدة اخطائه الفتى في اخطائه الفتى لا هو قل مدة هو في اخطاء لا بس انت اذا قلت المصدريه انا اريد ان اقول التعويل يكون بمصدر وايش وزمن. ان الموت ما اخطا الفتى اي ان الموت مدة اخطائه الفتى اي بالوقت الذي لا يصيب الفتى ها هذا الوقت الذي ما جاءك الموت الموت بعد لك الطول ها المعنى يستقيم ولا يستقيم انظروا يستقيم قولوا يستقيم ها على كل حال له وجاهة له وجاهة على كل حال لكن لو قلت النافية فلعلها الأظهر فقط نعم اقرأ نعم قال فمالي أراني وابن عمي مالكا متى فمالي أراني أيوة فمالي أراني وابن عمي مالكا أو ابن عمي مالكا مالي مالي ما هنا ما هو جاءت ما أيضا مالي أراني ما حجازية انظر المعاني ما فمالي فمالي ها أراني وابن عمي مالكا ينظر للمعنى ما الذي لي مالي أراني ها شوف المعنى مالي لي هذا جر مجرور ها لو جعلت ما اسما ها وليس حرفا ما نافع هجازية لأن ما نافع هجازية حرف فليس لكن لو جعلت ما هنا اسما أي شيئا لأن ما تأتي نكرة موصوفة تفهم هذا تأتي نكرة موصوفة كمن تأتي نكرة موصوفة أحوال أحوال هذه الألفاظ فلو قلت ما اسم نكرة ما لي شيء لي ها ننظر المعنى شيء كائن لي أراني أراني إيش وابن عمي وابن عمي مالكا إيش بعده متى أدنى منه ينأى عمي هنا شوف المعنى لا مانع أن تقول ما نكرة موصوفة أي شيء لي هذا شيء ما هو هو أني أراني وابن عمي مالكا متى ففسر هذا الشيء فسر هذا الشيء ها لذلك قلت تأتي نكرة موصوفة إذا فأشار إليها فقال مالي أراني ها أراني وابن عمي مالكا متى هذا تفسير في الحقيقة لما إذا قلنا بأنها نكرة موصوفة يستقيم المعنى أراني متى أدن منه إيش ينأى عني ويبعدي متى أدن منه ينأى عني وإيش ويبعدي متى أدن منه أي أقرب منه من الدنو والقربان ها وما متى هذا اسم شرط جازم لفعلين متى أدن وأدن فعل الشرط مجزوم على مجزمين حذف الواو ها والفاعل ضمير مستتر في وجوب تقدير أنا متى أدن منه ومنه جار مجرور متعلق بأدن ينأى جواب الشرط هذا إذا مجزوم ولا مجزوم حذف حرف العلة الألف ينأى ينأى عني ويبعد ويبعد ها يبعد معناه ينأى فجاء بما هو مترادف في الحقيقة لأن ينأى ويبعد معناه واحد في هذا إذن فهذا وجه لاعتبار ما في كيانه اللفظي من جهة المعنى. ها ما لي أراني، ها إذا قلت أراني أراني هذا تكون جملة مستأنفة، ولذلك ما أطف أراني. الرؤية هذه ننظر إليه ما هي، هل هي بصرية أو قلبية؟ تقدم له نظير ظهر أنها بصرية. إيش يحتملهما؟ ظهر أنها بصرية. أيوة أراني وابن عمي مالكا ينظر إلى السياق. أراني أرى نفسي، لا أعتقدها مثلا فتكون بصرية. أراني وابن عمي، وابن هذا ابن هذا معطوف على الياء، الياء أراني في محل نصب مفعول به، وابن معطوف على الياء فنصب لأن الياء في محل نصب. وابن عمي، عمي هذا مضاف إليه وهو مضاف والياء مضاف إليه في محل جر. وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي، يذهب بعيدا عني أو يبعد عني. نعم صلى الله إليكم. قوله ويبعدي هذا وجه. نعم أيوه ويبعدي من عطف الفعل على الفعل والجملة. نعم لا من عطف الفعل على الفعل، لأن اللفظتين في الحقيقة لفظ الفعلين أو لفظ الفعلين صالحتان لظهور علامة الجزم عليهما. ينأ هذا المجزوم ويبعد، فكون من أضف اللفظ إلى اللفظ أولا هو الصحيح هو الأولى لظهور الإعراب، لكن المعنى بعد ذلك لو نظرت للمعنى فستجد أن كل من ينأ ويبعد في كل منهما ضمير، وإذا ستر الضمير فيهما فيكونان من قبيل الجملة. ينأ هو هاي جملة، يبعد هو هاي جملة، لكن المقصود هنا اللفظ، ظهرت علامة الإعراب على اللفظ. نعم جزاك الله خير. قال يلوم وما أدري علام يلومني كما لامني في الحي قرط بن أعبدي. هذا حياة الناس، هذه هي حياة الناس. يلوم بعضهم بعضا إلى أن يموت، بل قد يحاربون يقتل بعضهم بعضا. سبحان الله الخالق، لذلك لا راحة في الدنيا، لا راحة إلا في الجنة. هذه عبر فقط. على كل قال إيش ماذا قال؟ يلوم وما أدري على ما يلوم. يلوم يلومني ولا يلوم؟ يلوم يلوم. هذه جملة مستأنفة، قد تكون جملة حالية على كل حال لما تقدم من الضمير المستتر فيما تقدم، أو ابن عمي كذا. على كل حال يلوم أي يعذب. واللوم إنما يكون في لغة العرب على فعل شيء من غيرك ليس بجيد فتنكر عليه وهكذا، لا تفعل ولماذا تفعل مثلا، هذا المراد اللوم. يلوم ايش؟ وما ادري على ما يلوم. وما ادري على ما يلوم، وما ادري على ما يلوم، على ما يلوم. هذا الاستفهام، لذلك حذف الف ما، أصل على ما، لكن في الوسط تحذف هذه الألف. جوازا لكن الكثير أنه يحذف في وسط الكلام، وأما إذا كان في آخر الكلام فيحذف، وإذا حذفت الألف فيؤتى بهاء للسكت عوضا عن الألف المحذوفة. لكن في الوسط لا يؤتى بهاء للسكت، لأنه يوجد هناك سكوت في الوسط. على ما يلومني، يقول لا أدري ما على ما يلومني، ونحن ما ندري فقد ذهبتما في الزمان. على كل حال هذا كلامه، على ما يلومني رأيت. وقد يكون هناك شيء يلومه أخوه عليه فعلا، لكنه شيء عنده أي عند طرفه ليس مما يلام عليه، أليس كذا؟ قد يكون سيأتي. شوف قال سيأتي. سيأتي على ما يلومني. نعم. كما لامني في الحي قرط بن أعبدي. كما لامني في الحي قرط بن أعبدي. أعبدي اسم رجل من في القبيلة. أيوة يقول إن لوم أخيه مثل لوم قرط بن أعبدي من القبيلة. كان هذا الرجل أيضا قرط هذا يلومه على شيء هو لا أدري على ما يلومه عليه. أو يلومه بشيء لا أدري لماذا يلومه بهذا اللوم. هذا المراد. نعم. السلام عليكم. قوله على ما يلومني. نقول أنها سدة مسدة مفعولي أدري. الشك ما الذي قبله؟ وما أدري. وما نعم وما أدري على ما يلومني. نعم. لأن الدراء في الحقيقة ينصب مفعولين وهو من الأفعال القلبية. رأيت؟ أدري وما أدري وسوف إخال أدري أكون آل حسن أم نساء هذا لزهير أو غيره. فأدري في الحقيقة في كلام العرب يستعمل مبني للمعلوم وهو مضارع وكذلك هو ماضي، لكن قد يستعمل كثيرا مبني للمجهول كثيرا مبني للمجهول سواء كان ماضيا أو مضارع. هذا يقع كثيرا كما نص عليه الصبان في حاشية الأشاري الهاشموني وهو مستقر من كلام العرب. أي فأدري هنا إذا بني للمعلوم فإنه ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، لكن قد يأتي تأتي جملة جملة بدلا من هذين المفعولين، وهذه الجملة على كل لها قد يكون قبل الجملة هذه معلق من المعلقات، وقد يكون بدون معلق لكنه تكون لكن الجملة تكون على هيئة جملة ليست اسمية، مثلا ليس من مبتدأ وخبر وكذا. فعندئذ تكون هذه الجملة المضارعية مثلا تكون في محل نصب سدت مسد مفعولي دراء أو أدري. والغالب هذه مثلا أخرى أنه إذا سدت جملة مسد مفعولي دراء أو أدري فقد يأتي أو يغلب أيضا أن يؤتى قبل هذه الجملة السادة مسد مفعولي دراء أو أدري يأتي قبل هذه الجملة أن المصدرية. إذا قلت المصدرية تعمل عمل إن لكن مفتوحة لأنها تؤول مصدر، كما في قول بعضهم وما دريت أما دريت ولا دريت أن له عند الإله مقاما دونه زحل. أما دريت ولا دريت، شوف ولا دريت أن له، هذه الجملة كلها تكون سادة مسد مفعولي دريت أو دريت. وهكذا هنا في قول الطرف ماذا قال؟ وما أدري على ما يلوم. وما أدري على ما يلومني. يصلح هذا الإعراب على ما يلومني، هذه جملة أي شبه جملة، وشبه الجملة كالجملة. ما تقع الجملة فيه من المحل الإعرابي قد يقع شبه الجملة في ذلك المحل أيضا. فهنا نقول شبه الجملة وشبه الجملة كالجملة فيكون في محل نصب، فتكون هذه الجملة أو شبه الجملة هذه في محل نصب صدد مسد مفعولي دري أدري. نعم. قال وأيأسني من كل خير طلبته. وأيأسني كذا. نعم. وأيأسني أي جعلني في اليأس، واليأس هو انقطاع الرجاء. تقول يأس منه انقطع رجاؤه منه. أيأسني جعلني منقطع الرجاء. وأيأسني من كل إيش؟ لأنه كل بلومه طلبته. بلوم ابن أخي هذا ما أصبح أخوه هذا يعطيه شيئا أيضا لو طلبوا منه بسبب اللوم هذا مثلا، هذا المراد. وأيأسني من كل خير طلبته. الخير هذا ما ينتفع بالإنسان ولا يضره، هذا معنى الخير في لغة العرب، ينتفع به. فهي لفظة عامة لكل منتفع به للإنسان، خير، لكل منتفع به للإنسان. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا، وإنه لحب الخير الشديد، حب الخير الشديد. لكن سبحان الله، العاقل إذا عرف هذا تقول والله أشتهي في طلب الخير الكثير في الجنة، هو ليس كذا، هذا الخير الذي وراءه وراء. أما خيور الدنيا هذه هي متع تنقطع. إذن فالعاقل كما قال ابن حزم هو الذي يطلب الجنة، لأن هذا الخير الذي هو بطبيعته يحبه كثيرا كما قال جل شأنه، غاية هذا الخير أو لا خير أكبر من خير الجنة، رأيت؟ إذن فقول من خير طلبته نافع، شيء ينتفع في هذه الدنيا، رأيت؟ وأيأسني من كل خير طلبته. كأن وضعناه إلى رمس ملحد، كأن وضعناه، كأن وضعناه، يشبه انقطاع الرجاء. فسر هذا الانقطاع الرجاء فقال كأن وضعناه، وضعناه الضمير يعود إلى من؟ إلى إيش؟ ابن عمه مالك. إيش؟ طلب. إلى إيش؟ ابن عمه مالك. ها؟ ابن عمه مالك. ها؟ طلب. إلى الخير. احتمالات، لكن ننظر أقرب شيء، أقرب شيء، ولعله الخير يقرب. هذا يقرب. اقرأ عبارته إيش قال؟ قال وَيْأَسَنِي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ طَلَبْتُهُ، كل خير طلبته. كَأَنَّا وَضَعْنَاهُ إِلَى رَمْسِ مُلْحَدِ، كَأَنَّا وَضَعْنَا هَذَا الْخَيْرَ إِلَى رَمْسِ مُلْحَدِ، دفناه، ما ليس هناك إيش أمل في خروجه في إخراجه أيضا. هذا ظاهر ما نحصله، أي هو قال كأن وضعناه، فذكى أو جمع الضمير هنا. لا بس هذا من باب الالتفات في كلام العرب، إذا كان يقصد وحده لكن جاء بالضمير يدل على الجماعة فلا مانع، هذا من أساليبهم، وهذا لأغراض بلاغية. لماذا الالتفات من من التكلم إلى الغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم، أو من الغيبة إلى الخطاب وما أشبه ذلك؟ هذا كله لأغراض بلاغية في علم المعاني. فعلى كل حال كأنه يلوه بشأنه بنفسه ويقول أنا لست صغيرا لو كذا ما أدري، فيرفع من قيمة نفسه حتى يرتاح قليلا إذا يأس من هذا الخير. هذا هو الإنسان، هذه حركاته وأعماله في الدنيا. فيقول كأن وضعناه إلى رمس ملحدي، رمس ملحدي. لو قلت إلى رمس ملحدي لعله، لكن مع التنوين لرمس لا يصله، كانوا لا يصله البيت من جهة الوزن ولا في العروض، إلى رمس ملحدي. الرمس هو القبر، وهو في الأصل مصدر، والمصدر يطلق على الذات كما هو مقرر في كلام العرب بكثرة كاثرة. رمس، إلى رمس ملحدي، إلى رمس إلى قبر ملحد، فأضاف رمس إلى ملحد، والمراد بالملحد أي الذي شق، لأنه قبر فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين مثلا. صحيح، إلى رمس ملحد. الملحد مكان اللحد أو مكان الإلحاد، وهو الميل والشق من الجانب كذا، هذا هو الملحد هنا. فهو اسم مكان، ويصله أن يكون اسم مفعولا باسم مفعول، ويصله أن يكون مصدر مينيا، ويصله أن يكون اسم زمان أيضا، لكن المقام دل على أنه اسم مكان وهو الماء هو القبر، وأضاف القرمس إليه على إضافة على من قبيل إضافة الشيء لنفسه، لكن وهو وإضافة الشيء لنفسه كثير جدا في كلام العرب، وتقدم ذكرنا لكم هذا. فلذا جوز ذلك الكوفيون دون أي تقدير وتاويل بخلاف الكوف البصريين، فإنهم لا يجيزون إضافة الشيء لنفسه إلا على سبيل التأويل بجعل الأول مسمى وجعل الثاني اسما حتى تستقيم الإضافة عندهم على المعنى الإعرابي النحوي عندهم. لكن ما ذهب إلى الكوفيون هو هذا، لأن كلام العرب فاشن بهذا، فاشن فشوا أضر إن شاء الله إلى نفسه. ومن فوائد هذا في كلام العرب أنه يفيد التأكيد، كان تكرار، والتكرار قد يكون لللفظ دون إضافة توكيدا، وقد يكون بإضافة كذلك توكيدا، والتأكيد مقصد من مقاصد البلغاء. نعم. قال: على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. على غير ذنبه، ماذا لا زال يذكر ما هنالك، يقول على غير ذنبي أي لامه، هذا على غير ذنبي، الجر مجرور لا بد يتعلق بما قبله. على غير ذنب وإيش قلته غير أنني، على غير ذنب فعل ما فعل بي أو أي أثلي من إيش من خيره، على غير ذنب ما فعلت ذنبا حتى يمنعني من خيره ويلومني قبل ذلك ثم يمنعني، أو ثم أقع في اليأس من خيره. على غير ذنب غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. نشدت ما معناه؟ طلبت بحثا. وهذا النشدان يكون في لغة العرب للطلب شيء ضائع من حيوان ونحوه، أو شيء ليس بعاقل، ما أدري كذا، ضاع منك مال حيوان، ضاع منك فتبحث عنه ويقولون نشد الضالة، هذا المعروف في كلام العرب. لكن هل تقول نشد إنسانا؟ هذا ليس المسموع، لكن المسموع هو ذاك شيء يمتلك من حيوان أو جماد ينفعك وضاع منك فتطلبه ويقال أنشده نشدته. فأشار ابن أشار طرفة هنا إلى ذلك فقال: من غير ذنب، على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. نشدت حمولة معبد عندما ضاع، والحمولة هي إيش ما يركب عليه أو ما يوضع عليه المتاع، يكون جملا أو غيره، يكون صالحا لحمل شيء عليه، هذا يطلق عليه الحمولة. نشدت حمولة معبد ولم أغفل، أي لم أتوانى ولم أنسى ولم أفتر، تفهم؟ هذا يريد بأغفل مثل هذا. مع كل هذا كلاما كأنه لما ضاع حمولة معبد هذا، والواجب عليه أن يبحثه هو مثلا، فلم يبحث أو بحث ولم يجد، ومع ذلك لامه أخوه، قال: لماذا ما عثرت عليه؟ لا بتاتبه يبحث عنه، فلامه فيقول: أنا ما قصرت أو ما فترت أو ما كسلت وأمهلت في البحث عن هذه الحمولة، ومع ذلك لامني. نتبه هذا، شكرا الله عليكم على كل هذا البيت، نشدت فلم أغفل كتاب تنازع. نعم، هو حسب المعنى، نشدت فلم أغفل، شوف يصلح. لكن لو قلت نشدت من جهة المعنى تقول نشدت حمولة معبد أو إيش حمولة المعبد ولم أغفل عند المشكان، كما أنا فسر لو قلت إن باب إيش التنازع فلا معنى، فلا معنى. لكن شوف المعنى كيف يصير، يستقيم المعنى استقامة. فنشدت هذا عامل متقدم ولم أغفل عامل ثاني، وكلاهما نظر إلى صلاحية توجههما في المعنى إلى هذا المعمول الواحد المتأخر وهو حمولة. فيمكن فجائز أن النشدان يقع على الحمولة، وجائز أو صحيح أن يقع عدم الغفلة على حمولة معبد، فيكون باب إيش التنازع. وإذا كان كذلك فتطبق قاعدة التنازع عليه، ولم أغفل نشدت ولم أغفل. ها هنا هذه مسألة أخرى، إذا ننظر أي العاملين أعمل لا بد من إعمال أحدهما، إما المتقدم كما يقول أهل الكوفة أو المتأخر كما يقول أهل البصرة. ها فإذا أعملت أحدهما، مثل إذا أعملت الثانية على مذهب أهل البصرة وهو أغفل فالنصب حمولة، إذن فهذا العامل الأول وهو أنشد نشدت لابد في الأصل أن يكون ضمير للمتنازع فيه متصلا به. فإذا كان هذا الضمير أي تعمل هذا العامل الأول المهمل تعمله في ضمير المتنازع فيه، وإذا أعملته في ضمير المتنازع فيه فإذا كان هذا الضمير في محل نصب مفعولا به فإنك تحذفه. فهذا على مذهب أهل البصرة يستقيم التنازع تماما. لكن من باب الضر الشعرية على مذهب أهل الكوفة هم الذين يعملون الأول، يعملون إيش الأول. إذن فأنشد نشد والذي عمل النصر في حمولة، إذن فهذا العامل الثاني وهو أغفل لا بد من إظهار الضمير فيه ولا تحذفه. لكن لو حذف فيكون حذفه للضرورة بعكاشة يعظ الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، مثلا لمحوه شعاعه. على كل حال فهنا في العامل الثاني المهمل يجب أن يذكر فيه الضمير على مذهب أهل الكوفة وما ذكر، لكن إذا حذف فللضرورة فلا معنى، فيصل على كل حال أن يكون باب التنازع بين الفعلين المتقدمين على هذا المتنازع فيه. نعم دفع للضرورة نقول أنه عمل الثاني. أيوه نعم، هذا هو عمل الثاني على مذهب من؟ البصري. الفهم الفهم أحسن الله يقول. نعم من أي نعم هو ذا لكن خذف هذا الضمير لأنه مفعول به، وإذا كان مفعول به وهو يعود إلى متأخر إذن فحذف هذا المفعول به وهو يعود إلى متأخر أهون، ولأن المعمولة أو المفعول به يحذف كثيرا. إذن فإذا ترتب على حذفه شيء يوافق مقتضى العربية من كون الحذف للضمير يعود المتأخر فهذا أجود، ولذلك تجد في كلام العرب هذا الحذف كثير للمفعول للضمير العائد المتنازع فيه وهذا الضمير في محل نصب مفعول به.